ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ربنا تبارك وتعالى إذا أنعم على عبد تقدم الشكر وشكر الله على نعمته، بقيت معه النعمة حتى يموت بل زادت، لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا أنعم الله على العبد فاستقبل النعمة بالكفر وليس بالشكر، واستخدم النعمة في معصية الله يتقوى بها على عصيانه، فتحول النعمة إلى نقمة. فيقرر لنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا يغير النعمة أبدا إلى نقمة إلا في حالة واحدة، إذا غير المنعم عليه لا يجب أن يكون عليه، فاستقبل النعمة بالكفر واستخدم النعمة في محارمة الله أو في عصيان الله. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا يكون أصلها يكون فظلمت الدم ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين ثم حذفت النون تخفيفا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة إلى نقمة مستبدلها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة ألعنها على قوم حتى هم يبدأوا أولا حتى يغيروا ما بأنفسهم، يغيروا الشكر إلى كفر، الطاعة إلى عصيان، استخدام النعمة في طاعة الله إلى استخدامها في معصية الله حتى يغيروا بأنفسهم. وأن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم ونياتهم، فيجازيهم بعلمه وبأعمالهم التي ظهرت موافقة لعلمه فيهم. كدأب آل فرعون، تكرير مرة أخرى للتأكيد، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. التكرير هنا إما للتأكيد وإما أن التمثيل في الأول، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله لبيان المثلية في الكفر وعقوبة الكفر، والآية الثانية كذاب آل فرعون والذين من قبلهم لبيان المثلية والعادة في تغيير النعمة إلى نقمة، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كانوا في جنات وعيون وزروع ومقام كريم فأخرجهم ربنا منها وأورثها قوما آخرين، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كقوم ثمود وقوم عاد وقوم لوط كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، منهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسف الله بهم الأرض ومنهم من أرسل عليهم حاصبة فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، أي كانوا ظالمين لأنفسهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الأخ المسلم، النعمة حين ينعم ربنا تبارك وتعالى على العبد ينهم تفضلا منه محض فضل وليس باستحقاق العبد، من هنا كان الواجب على العبد أن يستقبل النعمة بالشكر لا بالكفر، ولو حاول عبد أن يعد نعمة الله عليه ما عدها وما أحصاها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وكفى بالإسلام نعمة وكفى بالإسلام نعمة. من هنا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء، ومن دعائه يقول اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك، فقد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة حين هاجر إلى المدينة ووجد فيها اليهود ودعاهم الى الله، ودعاهم الى الايمان بنبي اخر الزمان الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. منهم من امن ومنهم من بقي على دينه. من يرغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايمان به ولم يرغبهم على الاسلام، عاهدهم الا يمانئوا عليه لكم دينكم وليدين، وتعامل معهم بالتجارة وتعامل معهم بجميع انواع التعامل، وتعهد معهم الا يحاربهم والا يحاربهم ولا يمالئوا عليه، فلم ينفذوا عهدهم وامدوا قريشا بالسلاح. السلاح، وتامل تامل في الماضي فالتاريخ يعيد نفسه. امدوهم بالسلاح حين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتبهم، قالوا نسينا لم نكن نعلم غاب عنا، وتعلموا واعتبروا فعاهدهم مرة أخرى، فنقضوا العهد يوم الخندق، وذهب كبيرهم كعب بن الأشرف إلى مكة وتحالف مع الأحزاب. وهكذا كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كما حكى عنه ربنا تبارك وتعالى. لذا يقول الله عز وجل محذرا ومنبها، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب دم دابة، وكل ما يجب على الأرض يسمى دابة، لكن كلما يعبر بدابة الإنسان كلما، واستخدام اللفظ ها هنا مقصود، مقصود إذ الدواب تطلق على البهائم، فاستخدام اللفظ هنا مقصود. يتأمل في إعجاز القرآن في اختيار الألفاظ. إن شر الدواب، أشر نوع مما يغب على الأرض الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إذن فقد يأس من إيمانهم، أي لا يتوقع إيمانهم. الذين كفروا غير مؤمنين، حين يقول الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إذن لا تتوقع منهم إيمان، لا تأمل فيه. كفروا فهم لا يؤمنون، لا في الماضي ولا في اليوم ولا في الحاضر ولا في الغد. من هؤلاء الذين كفروا ولا يتوقع منهم إيمان؟ الذين عاهدت منهم بما ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هؤلاء نقض العهد، الغدر. ربنا لا يحب الغدر ولا يحب الخيانة. هؤلاء الذين عاهدت منهم يهود بني قريظة ثم ينقضون عهدهم، النقض الفك، النقض الغزل، فك الغزل، ينقضون عهدهم وكأن العهد رباط، وكأن العهد نسيج، وكأن العهد مغزول مرتبط معقود. فنقض العهد كفك ونكف الغزل. هؤلاء ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون مغبة ذلك، لا يتقون الله في نقضهم للعهود، لا يتقون الله في من عاهدوهم، لا يتقون الله في أن يوقع بهم وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. ثقف نقله مصادفة وظفر به. فإما تثقفنهم في الحرب، أي تصادفنهم في حرب وتنصر بهم، أو تقيدهم في ثقاف، أي تثقفنهم بمعنى المصادفة والظفر. إما تثقفنهم في الحرب، أي حرب، شرد بهم. التشريد التفريق والتبديد على غير نظام، على اضطراب. الشارب من البهائم شرد 40، خرج عن جماعة الجمال وشد وخرج على غيره، على غيرهم. شرد بهم، أي افعل بهم من الافعال ما يفرق ويبدد من وراءهم الذين يتربصون ويريدون ان يقلدوا لهم. فاذا رأوا ما حمل بهؤلاء خافوا وارتعدوا وتراجعوا. كما يقال في امثالنا اضرب المربوط بخاف السائد. فكذلك ربنا ينبي ويقول هؤلاء يرخضون العهد. هؤلاء الكفار لا يؤمنون ولا يتوقع منهم الايمان ولا امل يرجع منهم. فان حدثت الحرب نقتل بهم قتلا وتاثيرا وجرحا واقعد بهم الافعيس حتى يخاف من خلفهم. فكان من خلفهم مجتمعين متربصين منتظرين النتيجه. فاذا راوا ما فعل بهؤلاء ماذا يفعلون؟ يشربوا كلهم يشرب ويتفرق ويتبدد ويتفرق جمعهم خوفا ان يحدث لهم ما حدث لهؤلاء. فإما تخطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم افعل بهم ونكل بهم ما ينتج عنه تفرق وتبدد. المجتمعون الاخرون الذين يتربصون بك وينتظرون النتائج لعلهم يذكروا. لعلهم المشردين من خلفهم يذكرون فيتنبهوا فلا يعزوا على قتالك ولا يتجمعوا على عداوتك. اي لعلهم هؤلاء الذين نكل بهم لعلهم يذكرون فلا يعودون الى مثل ذلك بما رأيه من تنكيل وشدة وقوة. وتلك صفة المسلم رحيم رقيق حليم هين نيم موطأ الكنف مع المسلم غليظ قوي شديد عنيف مع الكافر. تلك صفة أمة محمد رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم علامة المسلم. فشرب بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ومما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إما تخافن من قوم الخيانة الخوف ظن لا يقين معه والعهد يقين يقين. ربنا يقول له إذا عاهدت قوم وتوقعت الخيانة منهم بأمارات تلوح وعلامات تظهر فلا تقدم على قتالهم أبدا حتى تنبئهم بأن العهد بينك وبينهم انتهى. فإذا أنبأتهم بذلك علموا أنهم في حالة حرب وانك مستعد لقتالهم تستعد لك فتكون انت وهم في نقض العهد او العلم بنقض العهد سواء. ما هذه العداله ما هذه الرحمه؟ ما هذا الخلق؟ خلق الاسلام. بينك وبين هؤلاء عهد اياك ان تنقض العهد اياك ان تقاتله اياك ان تحارب. فان توقعت منهم توقعت او ظهرت امارات وعلامات على خيانتهم فلا تقاتلهم حتى تعلمهم. بيني وبينكم معاهده وعهد بانت وظهرت امارات وعلامات لنقضكم العهد. هؤلاء انهي التعهد انهي العهد انقض ما بيني وبينكم لا عهد بيني وبينكم. فان علموا بذلك اصبحت انت وهم في العلم بنقد العهد وبانتهاء المعاهده فلا تاخذهم على غره ولا على غدر. واما تخافن من قوم خيانه خيانه العهد فانبذ النبذ الطرح لعدم المبالاه الرمز نبذ الشيء طرحه والقاه بعيده تنبذ اليهم العهد على سواء أي على سواء منك ومنهم فتستوي أنت وهم في المعرفة بانتهاء المعاهدة. فلا تسبقنهم او تأخذهم على غرة او تلبد تطرح والقيل لله على سواء عدل توسط عدالة انت وهم في العلم بانتهاء المعاهدة سواء. ان الله لا يحب الخائنين. تعليم الامر لان نقض العهد دون علم المعاهد خيانة. ويقول لا يحب الخيانة ولا يمكن ان ينصر خائنا. ان الله لا يحب الخائنين. قد يتساءل البعض منا وممن يسمع كيف ذلك والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة تقرا على السلام. قالوا اذا نقض العهد علما وحدث فعلا نقض العهد فكيف تنبذ اليهم عهدهم؟ هنا يحدث القتال. فقد علموا بنقض عهدهم من نقضوه فعلا حدث اليقين كان استعدوا للغزو كان قاتلون كان هاجمون كما حدث من اهل مكة في نقضهم من العهد. ففتح رسول الله مكة وقال في طريقه اللهم اخفي خبرنا عنهم ولم يخطرهم. اما اذا كان نقض العهد توقع والخوف ضمن لا يقين معه اي خفت وتوقعت امرات لكن لا يقين هناك في هذه الحالة انبذ اليه. اما اذا حدث اليقين واعتدى العدو عليه نقف حتى ننذرهم لنقول سوف ننقض العهد وتنتهي المعاهدة ام ندافع ونقاتل فورا؟ نقاتل فورا. وإنا تخطبنا من قوم خيانة هذه الحالة فقط تنبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. يتساءل البعض أين الخدعة وأين الخدعة؟ وإذا عرفوا أننا أنهينا المعاهدة استعدوا لنا وقاتلونا وقد يقولوا أكثر منا عدد المعدة فيحجموننا. فيقول الله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا تحسبن يا محمد يا من تسمع لا تحتمل الذين كفروا سبقوا وأفلتوا من الله الذين نجوا في بدر أو هؤلاء الذين تنبذ إليهم عهدهم وعلموا بذلك واستعدوا لقتالك إنهم لا يغيثون لا يفوتون الله ولا يجعلونه عادلا عن إدراكهم من عاقلين. إذا النقص بعيد الله بمعنى الوفاء وعدم الخيانة وعدم الغدر لا تخشى منها أن تكون ضدك فتقوى عليك العدو بعلمه انك انهيت المعاهدة وعلمت الحرب لا تحشرك لان الله تبارك وتعالى معك. هو لا يحب الخائنين لكن يحب من وفى بعهده. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون لانهم لا يعجزون قراءة ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. اعجزه جعله عاجزا عن ادراكه عجزه جعله عاجزا سبقه وفاته وجعله عاجزا عن ادراكه. خلق الاسلام وفاء لا فضل. لذا في يوم من الايام استعد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه استعد لغزو الروم في امارته. كان بينه وبين الروم عهدا أراد أن يغزوهم ويوسع رقعة الإسلام أو لأمارات لاحت له. تجهز الجيوش وبدأ التحرك من الشام من موقعه بقيادته بدأ التحرك بجيوشه حتى يصل إلى حدود الروم. فإذا وصل إلى حدود الروم نبذ إليهم العهد وأعلنهم بالقتال وبعد ساعة من الزمان يقول في عندهم حلا وتجهز وصار وإلا بفارس يأتي من بعيد يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر. فقال انظروا من هذا فإذا به عمرو بن عنبسة الصحابي الجليل رضي الله عنه، فطلبه عمرو وجيء به: ما الخبر يا عمرو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقبة ولا يحلها حتى ينقضي أملها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية بالناس وعاد بهم تنفيذا لهذا الحديث: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقبة ولا يحلها حتى ينقضي أملها. هل معاوية فعل ماذا؟ شد العقبة، الحل العقبة، تجهز وجهز الجيوش وسار بالجيش حتى يصل إلى الحدود ثم ينجب العهد. إذا فقد استعد وتجهز وفعل وفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشد عقبة ولا يحلها حتى ينقضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. فكان من الواجب على معاوية وهو في محله أن ينبذ العهد ثم بعد ذلك يجهز ما شاء من الجيوش. انظر الى الوفاء، وفاء لا قدر، الله اكبر الله اكبر، وفاء لا قدر. وانظر الى استجابه معاويه رضي الله عنه، رجع بالناس فورا لهذا الحديث. الحديث رواه الترمذي ويروي مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لكل غابر لواء يوم القيامه يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غابر أعظم غدرا من أمير عامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمير والحاكم والراعي إذا كان غادرا كيف بالرعية والناس على دين ملوكهم. من هنا يقول: لا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، إذ هو قدوة، إذ هو مثل، فكيف يغدر الأمير، فكيف بالرعية. أيها الأخ المسلم، الإسلام خلق، الإسلام سلوك، الدين المعاملة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقتدى وقدوة يقتدى به، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان في أصحابه كذلك خير مثل وخير قدوة للسلوك للخلق. ليس الدين طقوسا تؤدى وعبادات فقط، وإنما الدين معاملة، الدين خلق، الدين سلوك، الدين وفاء، الدين أمان. حين سئلوا عن دين الإسلام ذاك الدين الجديد ماذا قالوا؟ قالوا: يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. يأمرنا بماذا؟ هذا هو الدين. ماذا يأمر؟ الصلاة من أجل أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام من أجل التقوى، وهكذا. العبادات وسائل، وسائل، ليست العبادات غايات، وإنما الغاية الكبرى الخلق. وصدق ربي حيث مثلي على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا زالت سورة الأنفال ترسم لنا سياسة الحرب والسلام، ما زالت سورة الأنفال ترسم لنا سياسة الحرب والسلام لو اتبعها المسلمون لصاروا أعزة، وما غلبهم قوم مهما كثر عددهم أو كثرت عدتهم. ربنا تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وربنا لا يحب الخيانة، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للخلفاء والأئمة من بعده. بيننا وبين قوم عهد خانوا العهد ونقضوه علنا، حاربناهم لتوكلنا على الله وعلمنا ان النصر من عند الله. ظهرت امارات وتخوفنا من نقض العهد. والخوف ظن لا يقين معه. مجرد الظن والخوف وليس اليقين. نبد وأن نخطره ونخطره بنقض العهد حتى نكون نحن وهم في العلم بقيام الحرب بدلا من السن سواء. وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولقيل يا أخوات من يسمع هذا الكلام كيف نخطرهم والحرب خدعة؟ كيف وقد عاملوا بنقض العهد فيستعدون لنا؟ لا تخش ذلك، لأن الوفاء عاقبته خير، ولأن الغدر عاقبته شر. ولا يحتمل الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لابد أن تكون هذه عاقبة المسلم، أن الكافر لا يعجز ولا يفوت، وربنا بكل شيء محيط. فمهما كنت وفيا ومهما نبذت العهد إليهم ومهما كنت وإياهم في العلم بنبذ العهد سواء فلا تخشى شيئا فإن الله معك. ولكن النصر الذي حدث في بدر لا يحدث في كل الأزمان ولا يحدث في كل الأحيان. فبدر كانت علامة لإظهار الحق والخذلان الباطل، كانوا قمة بغير عدد، وكان الكفار كافة مع كثرة العدد من العدد. من هنا يأمر ربنا تبارك وتعالى بالأخذ بالأسباب، إذ إن ترك الأسباب يأس وترك التوكل فسق. الأخذ بالأسباب لا بد منه. فيقول عز من قائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولو أن النصر من عند الله، وسيظل النصر من عند الله، والاستعداد والأخذ بالأسباب مهما كانت هي طاعة لله وسياسة رسمها ربنا تبارك وتعالى في هذه الدنيا، أن الأمور تجري بالأسباب، ولابد للمسلم والمؤمن أن يأخذ بالأسباب. لكن الأسباب والقوة لا تأتي بالنصر، بدليل أن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. ترهبون ولم يكن تنتصرون به. إذ إن النصر من عند الله. إذا فالإعداد والاستعداد لإرهاب العدو، فلا تحدثه نفسه بنقض العهد ولا تحدثه نفسه بالعدوان علينا. إذ إن القوة ترهب والرهبة خوف مع صواب وتحرج. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة القوة المادية بحسب الزمان، ففي زمان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أن القوة إن القوة الرمل، إن القوة الرمل كان الرمل. فبحسب الزمان لم يحدد ربنا تبارك وتعالى نوع القوة لتشمل كلمة قوة من قوة تشمل القوة المادية سلاح الزمان سلاح الوقت، القوة المعنوية، القوة الروحية للإيمان والتقوى والاعتماد والتوكل على الله، جميع أسباب القوة. ومن رباط الخيل، رباط بمعنى الفعال بمعنى المفعول أي المربوط. الرباط اسم للخير الذي تربط في سبيل الله وتعد بذلك. وأقلها خمس: وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن ربط الخير. رباط وربط، ربط جمع ككتاب وكتب. وربط الخير ترهبون به عدو الله الكفار. وعدوكم إن عدو الله هو عدو المؤمن. ليس بين المؤمن وبين أحد العداوة إلا في الله. في الله. من هنا أعداء المؤمن هم أعداء الله. وأعداء الله هم أعداء المؤمنين. لذا يقول ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن فمهما قال بنا الزمان لابد أن يكون بالإسلام عدو مجهول. عدو معلوم وعدو مجهول لا يعلم. قال المفسرون في شأن هؤلاء الأعداء المجهولون بعضهم قال كلاما عجيبا. قال الجن ماله ومال الخيل ومال الرباط ومال الأسلحة. بعضهم قال بل قريبة. بعضهم قال الفرس. ولا يصح أي من هذه الأقوال لأن الله قرر وحدد لا تعلمونهم الله يعلمهم. هل هم الملاتقون؟ هل هم من جلدتنا؟ هل يتكلمون بألسنتنا؟ قد من هم؟ متغيرون تبقى للزمان. متغيرون فتارة اليهود وتارة كذا وتارة كذا. يعلمهم الله. العمل مع هؤلاء المبهولون هو إعداد القوة. وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل والخيل من ضمن القوة. لكن الله خصها بالذكر لما فيها من خير. ولأن الخير معقود بنواص الخيل إلى أن تقوم الساعة. وقد يأتي زمان تنتهي فيه العلوم وتهدر كل هذه الأسلحة وتتوقف هذه الكيماويات وهذه الإلكترونات قد بانتظارات شمسية أو بأمور طبيعية أو بأسباب يخلقها الله ولا يبقى إلا الخيل. والخير معقود في نواص الخيل إلى أن تقوم الساعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. يكفينا أن نعد القوة. وكلنا الآن ينظر في أمتنا الإسلامية هل نفذنا هذا الآن؟ سلاحنا ليس مصنوعا بأيدينا وذخيرتنا لا تنتجها مصانعنا. حتى الطعام الذي نزرعه لا يكفينا. وندور الارض الزراعيه ونصلح الارض الصحراويه. واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. نحن المعدون لها. نحن الصانعون لها. لا بد ان يكون كذلك. لانك لو مددت يدك الى غيرك فكيف تعد له قوة والقوة مستمدة منك. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى ان هذه العدة وهذه القوة في ابنة وتعد لابد لها من مال وانفاق. ولابد من ان ينفق المسلم من ماله في سبيل اعداد القوة التي ترهب عدو الله. لذا يقول وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. اي ما من نفقه تنفقونها من اجل الاستعداد بالقوه بالسلاح بالخيل. ما من نفقه تنفق في هذا السبيل الا ويضاعف لكم ثوابها يوم القيامه اضعافا كثيره. وما تنفقوا من شيء قل او كثر في سبيل الله يوفى اليكم أن يعطى إليكم جزاؤه كاملا وأنتم لا تظلمون بنفس هذا السلام. ثم ينتقل الكلام عن السلام. بعد الكلام عن الحرب يأتي الكلام عن السلام. السلام أصل والحرب عارضة. الحرب ليست هي الأصل في هذه الدنيا وإنما الأصل في هذه الدنيا التعارف. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. اما الحرب فهي عارضة لرب العديان ولحرية الأديان ولتطهير الأرض من الظلم والطغيان. تلك هي الحرب. أما السلم فله أسبابه وله سياسته. لذا يقول الله، يقول الله عز وجل موجها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. جنح ويجنح ويجنح ويجنح مالا مال، ومنه جنح الطير ومنه جنح السفينة عن خط طيرها. وإن جنحوا للسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح، فاجنح قراءات قراءات فاجنح لها، أي إذا مالوا للسلم وطلبوه مالوا للمسالمة وطالبوا بها، فلم أنت أيضا لها، فما كانت الحرب غاية وإنما الحرب وسيلة، كما قلنا لرب العدوان، لرب العدوان أو لتطهير الأرض من الظلم والطغيان أو لحرية الأديان حتى يعبد الناس ربهم في حرية. إذا مالوا إلى السلام وطلبوه فمن إليه ووافقهم على ذلك، فاجنح إليها. السلم المؤنث، لأن ضد السلم المؤنث الحرب مؤنثة، والسلم ضد المؤنث أيضا. من هنا يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها للسلم وتوكل على الله. ختام الآية ملفت للنظر. قد يقول قائل أو يتساءل سائل: عرضوا علينا السلام، عرضوا علينا السلام وزعموا أنهم مطالبون به راغبون فيه، ونحن نعلم أنهم مخادعون أو نتوجس منهم شرعا، فكم نقضوا من عهود؟ كم؟ فهل إن طالبوا بالسلم والسلام نوافق؟ نعم نعم، لنا الظاهر، لنا الظاهر. وإن جنحوا للسلم أم الظاهر فمنح لها. أما باطنهم وأما نيتهم وأما خدعتهم إن كانت موجودة، توكل على الله، هو كفيل، هو يحميك، إنه سمع بأقوالهم عليم بنياتهم. وإن جنحوا للسلم فمنح لها وتوكل على الله، طلب أمرك إليه وكن له الأمر، هو سميع يسمع أقوالهم خفيت أو ظهرت، عليم بمقاصدهم ونياتهم من طلب السلام، أصادقون هم أم مخادعون؟ فيجزي كلا بعمله.